بسم الله الرحمن الرحيم. قول المصنف رحمه الله تعالى: تعدي الفعل ولزومه. علامة الفعل المعدى أن تصل أها غير مصدر به نحو عمل، فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كانهم كذا فعللا والمضاهق عن سسا وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدا. وعد لازما بحرف جري وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا، وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو. هذا الباب وهو باب المتعدي واللازم يعتبر أول الأبواب في منصوبات الأسماء، يعتبر أول الأبواب في منصوبات الأسماء، لأن النحويين يتكلمون أولا على مرفوعات الأسماء من ابتداء من المبتدأ والخبر إلى نهاية باب الاشتغال، ثم يبدأون بالكلام على منصوبات الأسماء المفعول به، هذا في باب المتعدي واللازم، ثم ما يتبعه من التنازع، ثم المفعول فيه والمفعول لأجله والمفعول معه والحال والاستثناء والتمييز. والفعل التام من حيث التعدي واللزوم قسمان على رأي المصنف وأكثر النحويين: القسم الأول المتعدي، والقسم الثاني اللازم. فإذا لم يكن الفعل متعديا فهو لازم، وإذا لم يكن لازما فهو متعدي. ولهذا تجد أن الناظم قال فيما بعد: ولازم غير المعدى، ولازم غير المعدى. ولا يرد علينا مثل كان وأخواتها التي لا توصف بالتعدي ولا باللزوم، لأننا قيدنا التقسيم بالفعل التام. ثم لا يرد علينا أيضا الفعل شكر أو نصح الذي يستعمل أحيانا متعديا فيقال شكرته ونصحته، ويستعمل أحيانا لازما يقال شكرت له ونصحت له، لأن هذا في الحقيقة لا يخرج عن القسمين، يخرج عن القسمين، يعني إما أن يكون متعديا وإما أن يكون لازما. وهذا على قول في المسألة، ولا في قول آخر يقول الأفعال ثلاثة، فيقول القسم الثالث ما يكون متعديا تارة ولازما تارة أخرى. والمقصود في هذا الباب، وقبل أن يأتي الكلام على المفعول به، المقصود التمييز بين الأفعال اللازمة والأفعال المتعدية، وذلك بوضع ضوابط وقواعد يستأنس بها في معنى الفعل اللازم أو الفعل المتعدي. الشارح يقول: ينقسم الفعل إلى متعد ولازم. نقول المراد بالفعل هنا الفعل التام، هذا قيد له. قال: فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف الجر، يعني يصل إلى مفعوله بغير حرف الجر وبغيره مما يؤدي إلى تعدية الفعل اللازم، لأن التعدية قد تكون بحرف الجر وقد تكون بغير من وسائل التعدية مثل همزة النقل والتضعيف أو التضمين أو غير هذا. فهم يقولون إن الفعل إذا كان لازما ودخلت عليه همزة التعدية ما يوصف الآن بأنه لازم، يوصف الآن بأنه متعد وإن لم يكن متعدا وإن لم يكن متعديا أصالة فهو متعد بواسطة، متعد بواسطة. يعني مثلا فعل خرج، هذا من الأفعال اللازمة، الأفعال اللازمة، لأنه يصل لا يصل إلى المفعول إلا بحرف الجر، وخرجت من البيت. لكن لو دخلت عليها همزة التعدية تقول إيش؟ أخرجت زيدا، فصار متعديا، لكن تعدى بواسطة وهي همزة التعدية. إذن نقول الفعل المتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف الجر، وبغير حرف الجر أيضا ما يؤدي إلى تعدية الفعل اللازم. إذن الفعل الذي تدخل عليه همزة التعدية يصح أن يوصف أنه فعل لازم، ها؟ باعتبار الأصل طبعا، أي باعتبار الأصل هو فعل لازم، لكن باعتبار الحالة الراهنة الآن صار متعديا، لكنه يختلف عن المتعدي الأصلي في أن المتعدي الأصلي وصل إلى المفعول بذاته كذا، والفعل الذي دخلت عليه همزة التعدية وصل إلى المفعول بواسطة وهي همزة التعدية مثلا. وعلى هذا نقول إن الفعل الذي يتعدى بواسطة كهمزة التعدية يصح أن يوصف بأنه فعل لازم، بل هذا هو الأصل فيه، ويصح أن يوصف بأنه فعل متعد ولكنه بواسطة. إذن كلام المصنف الآن في تعريف المتعدي هو الذي تعدى إلى المفعول بدون أي واسطة، بدون أي واسطة، يعني بدون حرف الجر وبدون غير حرف الجر أيضا من وسائل إيش؟ التعدية. قال فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف الجر، بغير حرف الجر. إذا قلت أكرمت زيدا، الفعل أكرم متعد لأنه وصل إلى المفعول بغير حرف الجر. طيب إذا قلت أخرجت زيدا، فعلى ما ذكر المصنف أنه ليس بمتعد، لأنه ما وصل إلى المفعول بنفسه، إنما وصل إلى المفعول بواسطة. قال نحو ضربت زيدا، واللازم ما ليس كذلك، وهو ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف الجر أو بحرف جر أو غيره ممن يؤدي إلى التعدية، أو غيره مما يؤدي إلى التعدية. فيصح أن يوصف الفعل الذي دخلت عليه همزة النقل بأنه لازم، ها؟ باعتبار الأصل، كما أنه إذا وصل إلى المفعول بحرف الجر يوصف بأنه لازم حرف الجر، ها؟ أو لا فاعل، ها؟ لا، هم يعتبرونه إذا لم يصل إلى المفعول إلا بحرف الجر هذا يعتبرونه من اللازم، إيه؟ كأنه يعني هو لا شك أن التعدية أقوى من حرف الجر، التعدية أقوى من حرف الجر، يعني حرف الجر بقي المفعول به مجرورا. إذا قلت خرجت من البيت وجلست في البيت مثلا أو قرأت في الكتاب، ها؟ الآن المفعول مجرور، جاء مجرورا، لكن مع همزة التعدية مثلا وهمزة النقل يكون منصوبا، هو أقوى. قال نحو مررت بزيد، أو لا مفعول له نحو قام زيد. إذا صار الفعل اللازم نوعان، النوع الأول ليس له مفعول أصلا. ما معنى ليس له مفعول أصلا؟ يعني لا بواسطة أبي حرف الجر، مثل الفعل قام. والثاني ما يتعدى إلى المفعول ولكنه لا يصل إلى المفعول إلا بواسطة، يعني قولك مررت بزيد، الآن المرور وقع على زيد، ها؟ وقع على زيد، إذن فيه معنى المفعولية ولكنه لم يصل إليه بواسطة حرف الجر فهو فعل لازم. قال نحو قام زيد، هذا الذي ليس له مفعول ويسمى ما يصل إلى مفعوله بنفسه فعلا متعديا. سمي فعلا متعديا لأنه تعدى الفاعل إلى المفعول، أنه تعدى الفاعل إلى المفعول. وواقع سمي واقعا لوقوعه على المفعول به، وسمي ومجاوزا لأنه جاوز الفاعل إلى المفعول، لأنه جاوز الفاعل إلى المفعول. وما ليس كذلك يسمى لازما وقاصرا وغير متعد. سمي لازما للزومه الفاعل عدم الزيادة، وقاصرا كذلك، وغير متعد كذلك لأنه لم يتعد إلى المفعول. قالوا يسمى متعديا بحرف جر، يعني أنه يسمى متعديا ولكن مع الإطلاق ولا مع التقييد؟ مع التقييد، يعني يقال متعديا بحرف الجر. قالوا علامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر. الفعل المتعدي له علامتان، العلامة الأولى أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر وعلى غير الظرف أيضا. فإذا قلت الباب أغلقته، أو الكتاب قرأته، أو الطعام أكلته، الفعل هنا في هذه المثل اتصلت به هاء، فسننظر إلى هذه الهاء. إن كانت تعود على المصدر أو على الظرف فليست بدليل على التعدي، وإن كانت تعود على غير المصدر وعلى غير الظرف فهي دليل على التعدي. وأنت تلاحظ أنك إذا قلت الباب أغلقته أن الهاء لا تعود على مصدر الفعل اللي هو أغلق لأنه غير موجود، ولا على ظرف إذ لا ظرف في المثال، إنما تعود الهاء على الاسم السابق وهو الباب الذي هو ليس بظرف ولا بمصدر. فيحكم على أن الفعل أغلق أنه فعل متعدي لوجود هذه العلامة. وهكذا في الأمثلة الباقية مثل الكتاب قرأته، أو الماء شربته، أو الطعام أكلته، ونحو هذا. فإن اتصلت به هاء تعود على المصدر أو على الظرف فليس بمتعد. مثال الهاء التي تعود على المصدر، لو قلت القيام قمته، والضرب لا. هنا عندنا فعلان، الفعل الأول ضرب والفعل الثاني قام، ماذا تلاحظ؟ أن الفعل في المثالين اتصلت به هاء تعود على المصدر، ففي الضرب ضربته زيدا، الهاء في ضربته تعود على المصدر الضرب، والها في قمته تعود على القيام. طيب الفعل ضرب الآن، الفعل ضرب تتصل به هاء غير المصدر، إذ يصح أن تقول زيدا ضربته، تعود لها على المصدر الآن؟ ها؟ لا تعود على المصدر. إذن دل على أن هاء المصدر ليست بدليل قاطع على تعدي الفعل، لأنها تتصل بالفعل المتعدي مثل ضربته، وتتصل بالفعل اللازم مثل لو قلت القيام قمته، الجلوس جلسته، القعود قعدته، هذا فعل لازم اتصلت بها تعود على المصدر، لكن ليست خاصة بالفعل اللازم بل تكون في الفعل المتعدي. لكن الهاء التي تعود على غير المصدر هذه لا تكون في الفعل اللازم، إنما تكون في الفعل المتعدي. إذن هل الهاء العائدة على المصدر علامة على الفعل المتعدي؟ ليست بعلامة، لأنها توجد في الفعل المتعدي واللازم. واللازم كذلكم أيضا الهاء التي تعود على الظرف، هذه ليست بدليل على التعدي، لأنك تقول القيام، لأنك تقول النهار صمته، الليلة قمتها، الساعة مثلا سهرتها، فالها في هذه المثل تعود على الظرف، تعود على الظرف، وهي ليست بدليل على التعدي. إذن الهاء اللي عندنا الآن ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع: هاء المصدر، وهاء الظرف، وهاء غيرهما. كذا، فهاء غيرهما هي الدليل على التعدي. أما هاء المصدر وهاء الظرف فليستا بدليلين على التعدي. وإنما اقتصر ابن مالك في الألفية على هاء المصدر ولم يذكر هاء الظرف، لأن هاء الظرف لا تتصل بالفعل إلا على طريق التوسع بإسقاط حرف الجر. يعني أنك تقول النهار صمت، أي صمت فيه، الليلة قمتها، أي قمت فيها. العلامة الثانية من علامة الفعل المتعدي، لا ما يأتي الظرف، ما تكون إلا في الفعل اللازم. من إيش؟ لماذا؟ يعني لا، المقصود أنك تعرف أن الفعل المتعدي يشترط، يعني من علاماته أن تتصل فيه هاء تعود على غير المصدر وعلى غير الظرف، لأن هاء المصدر ما تصل علامة لأنها توجد في الفعل اللازم والمتعدي، وهاء الظرف توجد في الفعل اللازم. إذن هذا دليل على أن إذا وجدت توجد في الفعل اللازم. الأمثلة هذه كيف لا؟ ما هو فعل متعدي؟ سهرت الليلة هذا منصوب على الظرفية. هل الليلة تعرب الليلة مفعول به منصوب؟ لأن المفعول فيه بمعنى فيه. قطعا، يعني هذا هو الفرق. الآن لاحظ، يعني لحظة، إذا قلت مثلا صمت يوم الخميس، هذا ظرف قطعا لأنه بمعنى فيه، لأن الصيام وقع في يوم الخميس. لكن لو قلت مثلا أحب يوم الخميس، هنا مفعول به. إذن الفعل مثل صامة هذا ليس بمتعد، من الأفعال لازمة، مثل ساهرة. فما ظهر له؟ طيب،